الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غشنا باب جمال وزدة باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده التغليظ وتهرشة باباس أوقات لو هرشانيك وهاتوا القرآن والسنة درباري أو كسانيك عبادت بوخوا أنجام دات بلام لای قبری پیاو چاکی که او هر رشای لسر فکیف اذا عبده ای اگر پیاو چاکی که بپرسید او که تا هر رشا که زیادر و سزا که سختره بی قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح فكيف إذا عبده أي عبد الرجل الصالح يقول عبد الصالح كبرسيت فإن عبادته هي الشرك الأكبر أو بيقمان أقر لا بيوتشاك كبرتوا دعوة الشفاء لأبكات دعوة من دال بخشيني لأبكات هاناي بوبرت استغاثي بوكات أو بيقومان شرك بخابر دانا وجودي شركة كيش شركي قوريه وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته عبادتي خوا أنجام دان لاي قبری پیاو چاکی اگدا او هوکار یکا سرکشه بو اوی که عبدکه جو پرسید عبد صالحکه جو پرسید و وسائل شرکی محرمتون او هوکارانی که شرک بو خابری ادانا و سرکشه بو شرک بو خابری ادان حرام لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب نبروي عبادتي خو أنجامدان لا قبري بيو تشاكيكا أو سريك يشيبو شريك بو خو بردان شركي قورة أو كاريك أو أنجام يدا عبادتك نبو خو لا قبري بيو تشاكيكا أما الشرعانية لا إلى إسلام الرقبه ندراو كوتاو كسيك إيكاد يرالي كيكا يرالي شيطانكت شيطانش وكل بابي بيشبت لاباس ماكت يكم جار أو تاواني في أنجام دات أو وسيلة بدعية كلاي أو بيو شاكدا عبادت بكيت عبادتكت قبولة خير تريكا باش تريكا هلو كشون يسهل اي خلقك مزقوتك قبرك تيابي قبرك هي بيو شاكي بيت خلقك هي اتشي ليه جماعك ليه جماعتك اقل بيبلي بو او مزقوتي نزيتر هي لخوت فلا بري قبري فلانا كسي لي قبري فلانا كسي لي واتا اوشينا بيروسترا نمزگوتك عني تير عبادة لو شوينة دا خيري زياترة بو ayeti, hadisi, hiç niye? Tamam, bak kabri falan akasili. Kavati avasere keşi bu oika la konağı kitira şeytan avi pi encamada la mürdoka parreti ve fiilin akideti. Tepeşe ava kadarla başına sardan ekşi bu kay. Sardan ekşen piye ka. Dua ava abini ka roka na kabra ka leye parreno. Yani nüye zakat kabraka khata peş koy. Kabraka khata qibley. Ava hami mukhalafey Kur'an ve hadis ve her ve ha mukhalafey fetve zanayan işe rahmeti kuhayan libi. Şerik bu khabirerden iş gavretilin tavanı. Kalil musannifu rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Aişete أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله رواه البخاري ومسلم في الصحيح أي الصحيحين فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل قوله في الصحيح أي الصحيحين لا صحيح بخاري مسلم ده بخاري شاصدو بستو حوتا مسلم بينصدو بستو هشتا عن عائشة رضي الله عنها دايك من عائشة رضي خالي وفلمت أن أم سلمة رضي الله عنها هي هندو بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية مسلمة نبي هند تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل ثلاث أم السلمة رزاي خواهي لبيت لايكي من داران كلا خزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم السلمة ما ركض دعي أويكا ميردي مرد كأبو سلمة بو تصالي تشواري هجري يان سي أو تريت فكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة أم سلمة يكبلو صحابيات نرزاي خواي لبيت كوشكت لقل أبي سلمة يميرد أبو حبشة ان جاميك قرش ازار ان ادانا راحت انا كنت مات سنه 62 ام سلمة اوي باسكل بو بيغامري خاص صلى الله عليه وسلم ككنيسه كي بيني و لحبشه لان دين الحبشه النصرانيه هو ان جاوربو وقد اسلم النجاشي وجماعه من اهلها نجاشي كملكان بول لقل كومالك لكسكاري مسلمان بون لما هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين الهجرة الأولى كتك جعفر وأو مسلمانيك لقل يا بون كوشيان كربو حبشة خروشي جواني أوان بۆ هۆکاری ئەوەی کەوا نەجاشی و کۆمەڵێکیش لە کەسوکاری مسلمان بێت. وکەوا قوڕێژ وەفد دینارد بەلای نەجاشی بۆ ئەوی کەوا تەستیمیان بکرێتەوە. تێمانە قسە ئەڵێن بە پیاغەمبەر عیسی عەلەیهی سەلام. کاتێکەوە نەجاشیوانی بان کرد تی ئەوە شێڵن دەربارەی کە ڕوونی کردەوە بۆیان تی ئەمەی کە ئێوە بە ئێوە وتراوە ئەن لە نانی پیاغەمبەر ساڵسەم هەروەکو یەک کە پیاغەمبەر عیسی وتویتی لە یەک شوێنەوە هاتوو، هیچ مخالفێکی تیان نی. ئەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە خراپەکاران ئەوانەی کە دژی داوای تەوحید و سنەتن ئەهلی بیداع بەردەوام هەوری ئەوە ئەدەن ئەبن بە بەکرێگیراو بۆ دژمنانی تەوحید و سنە بیکەوا دژایەتی ئەو داوایە بکەن. وفدی قوڕەیش ئەهلی شرک ئەچێ بۆ لە کێ؟ ئەچێ بۆ لای حەبەشە کەوا نەسرانین. وکان لەوێش چی بکەن؟ جێگە بۆ مسلمانە ناڕەحەت بکەن کە کۆشیان برە بۆ حەبەش. یەکێک لە هۆکارەکانی پارچە پارچەکردنی مسلمانان بریتیە لە دژمنانی ئیسلام. کێش بەکاردێنن؟ ئەهلی بیداع بەکاردێنن. ئەهلی بیداع بەکاردێنن بۆ پارچە پارچەکردنی مسلمانان. ئەوە حەقیقەتێکە کە ناتوان ئینکاری بکەن. بۆی ئەوانەواتە ئەهلی بیداع لە هەموو کاتێکە ئەوان ئیشان باش. لە وڵاتی ئێمە پێشتر کە حکومەتی پێشوو هەبوو ئەهلی شرک باشترین ئیشانە کرد، هەمووشە بەدەسەوان بوو. ئێستێش هەر بە هەمان شێوەی چیان پێبووترێ ئەنجامیدەن. دەبەرێکەوە لە بینی هەردووکیانە بەرژەوەندی هەیە. ئەوە ئیشی ئەوە بەڵێ. ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة. دواي حبشة قرانا وبو مكة أم سلمة لقل ميد أبو سلمة، وهاجر أبو سلمة إلى المدينة. أبو سلمة أجرتي قد شبو مدينة، وحبسها بنو المغيرة بمكة سنة. وما يصالك سجنيان قد نە ڕێگەیان پێ نەداکە موسەلەمە چی بکات بڕۆ بۆ مەدینە. فمە لە حقەت بیزە و جیها فێمەدینە. دوای ئەو موسەلەمەش گەشت بە مێردی خۆی لە مەدینە و تووفی ئەبوو سەلەمە ڕەضی الله عنه سەنەتە ئەربەعی من الهیجرە. ئەبوو سەلەمە ساڵی چواری هیجرەتە کۆچی دوایی کرد. بۆیە فەرمێت پیاغەمبەری خوا سەڵەم ئەو سەلەمەی مارە کرد لە ساڵی چەنە؟ لە ساڵی چوارە. لە ساڵی چوارە ئەبوو سەلەمەی مێردی کە کۆشی دوایی کردووە. تەمە دوای عەیدەی وەفات تاو ئەبێ کە چوار مانگ و دە ڕۆژە ئەمجە دوایەوە پێغەمبەری خوا سەڵەم ئەلەیهی وەسەڵەم ئەبوو سەلەمەی مارە کرد. جا ئەبوو سەلەمە دایکمان عایشە فەرمێ ئەبوو سەلەمە چی باس کرد؟ باسی کرد بۆ پێغەمبەری خوا سەڵەم کە ئەو کەنیسەی بینیوە لە حەبەشە. قەولو ذەکەرەت لی ڕەسوو سەڵەم وفی صحیحەینی ئەنە ئومە حەبیبەتە و ئومە سەلەمەتە ذەکەرەتە ذەلیکە لی ڕەسووللی الله سەڵ و سەلەم. ئومە حەبیبە و ئومە سەلەمە هەردووکیان کە لە صحیحەین هاتووە هەردووکیان باسی ئەو کەنیسەیان کرد کە بینیوانە لە حەبەش. والکەنیسە و بفتح الکاف کە وەکەسری نون کەنیسە مەعبەد نەسارا، بریتیە لە پەرزگای نەساراکەن. شوێنی ئەوان پێویتێمە کەنیسە ی مسلمانان پیوتریت مسجد آوان شونی پرستیان نه خوانه هی مجوز بیده بیت النار مجوزی بیت النار و هر وها بیع آوانی که پرستنی انجام ده با غیری خوا یعنی غیری مسلمانانو ناوکانیشان جاواز بله او کنیسان بینی و كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور وهذا رسمي زوري تداه كبوايا من رسمي مريم أو رسمي عيسى عليه الصلاة والسلام وكو يستاكر كنيسة كان يسهر واي كات إمام عمر الرزاق خواي لأبيت يكيك لو سيبرشاري كنيسانا دعوت إمام عمر يكرت فما إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور يا مناين دعوتي إياه والله من دعوتي إياه نادينا شبنا كنيسة كان لبلش جبل أوهمو رسمي كواتي إياه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك شكرا كي أقصى أكاد تقول أم سلمة وهروها أولئك هدو كان أخينته أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أي العبد الصالح أوانا هركاتي بيوتشاكيك لنا وانا بمردايا الرجل الصالح أي العبد الصالح أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة قولوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أي العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث آية الرجل الصالح فرموا يعني العبد الصالح يبدو شكل الراوية هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا ففيه التحري في الرواية يعني بالتأكيد الرواية كبزين كامل وجواز الرواية بالمعنى درست حديث روايات بكذا بمعنى وتأجل لفظ كنوت لمعنى كيبوت له بمرجك معنى ك دقة ودقة لفظ كبت شكل يزيد نكت أو درست الله ما القرآن بمعنى درسه نخير فخواوا فنفس كل ذلك بعد أتجنب خنا درسني أو أعتقد خير توا دواء أو ما أنا أعتقد كا حديث رواية كدني بمعنى وتمعنى كيف اللفظ كنا للدروس ده بمرجك معنى كزيادة تيانا بلا لفظك وزور جار كأبي سن لما مسأن هيا حديث كر رواية كبا معنى لي زيادة كا أو تياني لي كما كا أو تياني نزيادو نكا موكو خوي لفظك شونا معناكي بكي بزيادو كم درسته بو حديث قوله وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره مسجدا كبيرتاكي عن بمردايا شيانا كرت بسر قبرك يوم مزقوتي كان درسا كرت لفاليا بردنوشي كان درسا كرت هالمسجد يعني شو نسوي زبردنا؟ وصوروا فيه تلك الصور دواء وأرس معناه انت يدرس كدو كوكو قاوري كالا كنيسة كان أولئك شرار الخلق عند الله وقوله وصوروا في تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة كش كان يسيقني إلا أو رسماني تياي رسم مريم ورسم عيسى عليه السلام كوا رسمي عنية بس خويا بخيال رسم كان دروس كندو هوكو خلقاني تريش إيسا تشيه كان خويا شبهان دوبا گەورەکانەوە شوێنەکانیان چی تیا رەسمی مەسوولەکانی خوانی تێ هۆی سەیرەکە هەر شوێنێ وەی بە ناوی دینەوە بێ تەماشاکەی ڕسمی ئەوانەیە کە ئەو بە عالمی خۆی ئەزانێ بە ئیمامی خۆی ئەزانێت ڕسمەکەی خۆی تێداناوە یەک و دوان و سێ و چەنە هاتیادانراوە ئەمش کە بە ناوی دینەوەی کە خۆیانە شوێن بە کێوە بە گاورەکانەوە وصور في تلك الصور قوله أولئك شرار الخلق عند الله يعني أولئك شرار الخلق عند الله كخطاب لقال ومسلمة ويفهم أولئك وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور كما دام أوانا بوكر داريان كمزقوتي بسرو دروسكا بس قبركا يعني بەردەنوێژێکی لە لا دروستەکات ئەوانە خراپترین دروستکراون لای خوا ئەومانە ئێوەیە کە خراپنی کەواتە حرامە دروستکردنی مزگەوت لەسەر قەبر دروستکردنی مزگەوت لە لای قەبرا وقەلوعین من فعل ذلك کەما سەیەتی لەعنەت کراوە لەو کەسانەی کە ئەو کارە ئەنجامە دەن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما سيأتي قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن البريك واجه لك وقاور سجدين أبربو قبري بيا وشاكا كان يعني بحساب إخوان أور يزدي قلتنا وأن كربا قبلي خويا لنوجة فأتل لنوجة رويا نكردا قبرك وكرد بيان بچن پرسرابك لغيري خواه بۆیە لەبەر ئەم کردارە خراپەیان پیاغەمەری خوا صلی الله عليه وعلى آله وسلم لعنەتی لێکردوون پێش مردنی فەرمی لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد پیاغەمەران کە بۆ ئەوان هاتوون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام پیاغەمەریشن بۆ ئێمە لا نفرق بين أحد من رسولي باورمان بە هەموو پیاغەمەران هەیە على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ركن الأركان إيمان ئەوەیە کە إيمان بە رسوله بە جمع واتە إيمان بە هەموو پیاغەمەران ببێ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بەڵام ئەوان وانین ئەوەی کەوا جولەکان باوەڕیان بە پیاغەمەر عیسانیە عليه السلام وجولكو قاور باوريان بفي غمر محمد نية صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسلمان اگر تيجيش بي لإسلام هل سرتاي شار زابوني بأركان إيمان وإسلام أو شار زابك أبي إيمان بها مو في غمران ببيت على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال القرطبي وإنما صوروا صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها بابا كيف يشو ثم لبشا كي كردي باوكا كان كردي بوشي بي شيطان بي كدن بوكا واشوينان بكون من أمانا بيو چاق بون با امشوكو أوان چاق بي ويتذكر أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم بلا كداري شاكي أوان مكانو كأم بياو شاكي أبوا أو كارانيك أنجامي داوا ويأمان شهول بدن وكو أوان تيب كوشنو كداري شاك أنجام دا تنابو يادقاري ويعبد الله عند قبوله لا قبر كان أوانا خوانا فرست خوا فرستيانك ثم خلفهم قوم جهلوا مراده دوائك من دالكان هاتن نازاني ما بس باوا بيران بوياد غاريبوا بوياد غاريبوا ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها دعاء الشيطان إنه وكان دعاء ونهى الخلطان في سلفي إيوة في شناء إيوة كبابيري إيوة شيئاً كندوا أمر رسمانان برستوا وبقوريش ينزانيوا فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وي في غمري خاصة سمتي كردوا نهي لو كردوا سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك وأو درجة دابخات كسرك شيء وشي بو عبادة كدين بوه بوه رسم كدين بوه أتقاري شيء حرام أو حديثك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كافرما إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة نفس الحيحينة والصحيحينة ابن عثيمين رحمة خالبي أفرميت أو هيك بويهد قريبك أو حديث إقلته بويهد قالي حرام إتلا هرشك أبي لا موبايل أبيت لا فيديو أبيت لا هرشك أبي قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل أو أنا دو فتنة لأخوانا كوغلوتو دو تاوان لكن فتنة قبر فرسي دعائي أو هيكلاني كدلسان كرت هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود ابن تيمية كفرمي هؤلاء فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبول وفتنة التماثيل ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبول والتماثيل مصنف رحمة خالي به أم قصيك هناوة ويأقداري مسلمانان بكات كتشون مسلمانان توشي فتني قبر بون لقف فتني هيكله هربوه لإسلامي شا قبر هلواسين شيا حرام وجربه مسلمانانش أي كان كواتا قرر الإسلام لك أو كاتا كأو حديثي في غمالا مباسك صلى الله عليه وسلم في غمال إخوة صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى أن يبنى على القبر نهي كدوخاني بس رو درس بكري كاكا مدينة كتازي أواز سنة غريبة بلنا وخلق قولي بيا غمر صلى الله عليه وسلم أواز غريبة بلنا وخلق وطيب ناي بسروك ناي كردوك ولا سري بنوسرت وطيب سري شيء نوسر ناي كردوك اشكاري بكري وطيب سكي بادي مرمري بوداني كيفش اقا قرية بوايا دوها قش بوايا دوها دوكي البوايا چي منتو بوايا إساكي أبو بادي مرمر تدهاتوا شي شيكي تلبيدا بي أولا وداني وهموي أنجامي أويك خلقي دور كوتوتا ولا سنتي في أغام صلى الله عليه وسلم إلا قولي لا فعلي لا إقراري تاوالي دواي غريبة بيت هو كشين سلفت لك كراوة بشي كراوة ببار أواب الرواة صالح شن صالحني قلت الخلق له بحب مدينة كتازي بخوادن بيت ما شن صالح بارمان دهو وإلي ديت أصلي شرعك شي ديت خلق إشارته لفتني قبول تماثيلش آوائي هيكالي بودرسك فإن الفتنة بالقبول كالفتنة بالأصنام أو أشد. فتنة خبر يعني بارستني بارانا ودواء كدن لي هو كفتنة بالبارسي واي شون أواني كبتا بارسن بهيش شيء ويك رازي نابن تسكاري بتكان بكري تناو ببري أواني كفتنة قبول يعني هير بها مانشيو رازي نابن تبري أمانا شرعي دروسنا بلاي بين رغنات کسی که بیه بید خوی با خوی مردی خوی ایتی بدا من امی آنه لابا کسی کار رکی پی ندا و کشون پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که امام علی نارد فن برو هج قبریک لبستی زیاد لأصلاقی خوی زیاد کرا برس کرا و توا لائبه و هر وها هیچ تمثالک نیه ایلا چیب که بيسروا هادو كان لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا شبك مسحت شي هادو كان فتنة قودو عنه فتنة قبر لقد فتنة هيكلة لو إيش أهل الشرك شيئا كان رسمي شيخك يخوي دانيت لقبلية يا لشيني قداني كأولنا ومالي خويا رؤكات قبلة لي والرؤكات أو شنو الرؤكات قبلة لا آسي قبلة كي خوي لا بيرشي قبلة كي خوي فسالي خوي رسمك قداني بوشي على بو أو بيا شاكا بردوم ليادم بيت بو مشوكو إيشي عادك إبو لا قبلة قداني دو إلا مالكا قدانيت خوي رسمة ملايكة نتشتا ومالو مالك ابيت ما وايش يعطين قال شيخ الاسلام وهذه العله التي لاجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي اوقعت كثيرا من الامم او علته وتبي غملي خاصه لبن او نهي كدوا كمزقوا دروس نكره بس الشيو بس القبر هو واروا قبر نخلة ناوم زقوت او واي كدوا كزوريك لأمتكان توشي فتنبون اما في الشرك الاكبر يابو شرك قورا او فيما دونه من الشرك يا شرك بشوكو تاوانيت فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين نفسك كان توشي الشريك بو خبردان بون بهوي شيء وبهوي كوا بيكيران كده وبيعشا كانه وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك ورواتشان هيكلي كتير بيكلي كتير كبا قماني خويان أما شيء بس لا أسيرا كانك دوكو أسيرا برسكان الصابئة عنك أسيرا برس أواني بخوين رمزان هي وقشون هم ولاتي رمزك بخوي دانت لأعلاكية يعني لناو شاركانا لشيني شجيبوني أنا هيكل دروسكا أو أنا قوري خوانا ونحي ذلك فإن الشركة بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر الشرك بخوا بريردان بهوي قبري بيوچاكا كو خلق بروباور رواية أما بيوچاكا أما الزياتر هو كاربوي كوا بيكن بشريك إخوا نفس زياتر أما بيخوا شريكا لوي كوا شيبكا داري ببرسيت يان بردي يعني أنا كوابد بارز بول دارو بدين بارزتو دارو بدين بارزتو هبو لسدمي جاهليتا بوي كوا عبادت بو غيري خو أنجام دا هيتي دس نكوتو بي أقل دشتك هابي بردی داره که دست نکوتی بیه خالی کوک رو داره خالی کوک رو تو دعای عبادتی با او کرد حالا دعایش که تو آب خوان شما تیک مالد و کویاریم نالان که وقت داره بپرسی بردیک بپرسید نفسی اوی پی خوشه لو خرابتر فیتنه با نفسی انسان که توی شرکی بکه اوی کشی بکه قبری کسی بپرسی کبیرو باور روی که اما پیاو چاکه شکی من روح لبر بو فیتنه که زیادر بمانوی ولی هذا تجدو اهل الشرکی یتبرعون عندها و یخشعون و یخضعون بوی ابنی وانی که شریب و خابر آردن لوی زیادتر چی اکن اگرین لی قبری وانی که ای پرسن غیری خواه خشوع این لوی زیادتر هی یعنی بیدنگی لسرخوهی ملکچی و یعبودون بی قلوبهم عبادتا لا یفعلونها فی بیوت الله او گریانی که لوی هیتی او بیدنگی و سنزم کرنوی که لوی انجامی ادات لمزگوتا او انجام نادت ولا وقت السحر او قرياني كالبياهيتي لكاتي برا بيانا پیش باني بياني او كاتي كوا دعايتها قبولا الو كاتا او ناقر ومنهم من يسجد لها تيانا هيا لو خلقا سجد ابابا قبرك وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. زور بي أوانا أوانيك أميديان هيا ألن دعاك نيوشكدن لاي أو قبر دا بارانا ولاي أو قبر خيري زيادة ليك قبولت ليك لويك أوانا مزقو تابت ويبتايبتي أوانيك دان راول وكو الزيوان بدوري هوا هشي بو جماعة نا هل يوني جو خوياك اوه لمزقوت بيه باشريك بيه شاكتريك تبرا بينيت بشاي خون بينيوم على بغداد كخلقي نيجانا كد لمزقوتي امام ابو حنيفة رحمة خوالي بيه ريك سري انابا أسنكو كخبرك إيديه أخسر قبليه ما هو إيك الزور لسجداء مايه همزا قديان ببيئة ويبزو ليلكاتك نجاكيك خشوعي تواو بوشي لبريك وقبل إمام أبو حنيفة رحمتي خالي بيش يظهر وليش ناكري فخلق يشوف مصحاتي وابو دبر پارینا قبر که که آن که دعای به فرد آن برد، آن بازارتی وقف، اوقات توشی گرتنه بکن هشکی بکن آو تو آن هم مشکل کن، و کامنت شل تو سکایتی بی پیاپ ساکن کتو، تو آن خوش نبود، و کن آو باشه لیکی خواه ولی هستی بله، فلأجل هذه المفسدة هلا برأوية حسم النبي صلى الله عليه وسلم معدتها يعني حسم يقولون معنا قطع كردوه حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلق لو إنه نهي كردوه كدروس نية لقورستانا نيوش بكري نيوشي فرس نيوشي سنة تناقل هات دفن كرابو نيوشي لسرنا كرابو نيوشي جنازة دروسة بكري شو قال ركوع السجة يعني اما نجي فرض السنه لناو قبرسانه دروس نيه مطلقا باش يجيشتي كبي غمنا اليك الرسول صلى الله عليه وسلم لا برش لبر او ما بس ويكوا خالكي نيبرزيت وان لم يقصد المصلي بركه البقعه بصلاته باو كسب له خمنال ام قبرسانه مباركه باو ما بس شي نبي اگر او ما بسيشي نبي هاد درست نيه لنهو قبرسانه نيجوكات كما يقصد بصلاته بركة المساجد بغن بوي لمزقوته كم لمزقوت اوه خوش سنين شوين الله اخوا لمزقوت مبارك تريك بلام لقبر سان كاي كم لبر او نايكم قبل مباركه انا حتى او ما بس شو نبيت بانيتي شو او نبيت كاركه بيسواني شرع او دروس ني نيجي فرض وسنه لقبر سان اكيد كما نهى عن الصلاه وقت طلوع الشمس وغروبها هروك بيغمر يخصص مي نيك دول نيش نيجه ونيش خرافه انا قال لك هذا كان بك نهي ليك راب بنيكيت ولا نوش قد نخراب نيه بلا ما أقالك هاتا كان بيت في أغمري خاصص منهي كدوه لكاتي خور هلاتنا أو كاتيك خور هل ديت أو كاتيش كخور أواء بيت نابي نوش قد لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس أو كاتا أو كاتا نيك أو نيك خور برسن لو كاتا نوش كان خور برسن كان فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة ويبيا غمالي خاصص منهيك دولة أمتي كنابت ألو كاتان يشكا أو كاتيك أخوه هل ديت أو كاتيشك أواء بيت باتو ما بس يشي أول نبي بلا مخمناش بينبا أو كسانيك وخورة بلسن بام بس او نبت لو كاتا اشكيتو موافقي او نبت سدني ذريع بكواسني كشبوشي خوشبان دنو شرك الا او نجاني كواسا ببي هيا توكو داس نيش وكو تحية المسجد او انا شين او انا درسة لو كاتا نبش درسة لكاتي نهي كابكري وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله بلا ما قلت أوكسا كان يجك على أو قبرا بلا نيج لبدا مباركة قبرك شو ينكي مبارك كدو نيجكي مبارك به لبي بكم قالوا شو ندى افهم او عيني دجاياتك دني خوايا ودجاياتك دني في غمر صلى الله عليه وسلم ايش كان مخالفه شيء كان مخالفه اوه محدثك كبي غمر نهي قالوا صلى الله عليه وسلم والمخالفه لدينه وابتداع دين لم ياذن به الله او بدعه في الاسلام اشتوانيه فان المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالإصرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها فإن المسلمين قد أجمعوا المسلمين يعني كي يعني العلماء نقنخنا وارك المسلمين يعني علماء إسلام بحقيقة إجماع لسر أواهية أويك زان راوة وضرورية بيزانيت لديني في غمر صلى الله عليه وسلم أويك أن يشكدن لا قبر أقل يا قبر به يانشن قبر به وكو يقواه يشكدن لودا قدقه وأنه لعن من اتخذها مساجد في غمر خاصة لعنتي كدوا لو كسانيك شيئا كان لبال قبر نيجان جامد لكن بشيني عبادتي خويا فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها لقور بيدع كانوا وهو كاري شريك بخوا بريردان نيشك الدن لاي قبر واتخاذها مساجد كلا بشيني سجد بردن وبناء المساجد عليها مزجودي بس رودرز بكري يعني اگر مزجودي جنبي او كوبينا بردانيو شك ديالك برديك داني جسرك زيوكه تختك نجلوياك زيوكي شيمنتو اكاتو لبالو يعني شكان فرقيني حتى با مزجودي جنبي بينا جنبي هر شكاله لو انا انجام ده هر حكومه كيك اشكا مزجد يعني شويني سجده بردن باقي بينا جنبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني لو سرزوية لحركة مسجد دروس بكري كواش جواهي نير لكي نيوشا كي او مسجدي توي شويني سرزا برندا وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. يعني حديث كان يكدوان نيه يك صحابي دو صحابي روايتي نكلو بكو كومل يزول الصحابة حديث كان الروايات كدوه كواتا حديث كان متواترة نكشي به نك أحد به بزوري هاتوه حديث ده في غمري خاصم كنهي كدوه له نيوش دو يا بكري وتوريه والتغليظ فيه هرشيتي ذاك لعنت وقناهي قوري بكاردي. فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها. عامة الطوائف يعني علماء لما ذبكان هميا بصراحة وتيانا نهيا لوكد وكدرسنيا بالنهي عن بناء المساجد عليها مزقو دروس كدن لسرشي لسر قبر متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. شو زانا أنا رحمة إخوان لبي شون شي كوتون شون أوفر مدى صحيحاني في غمر كوتون صصمك بصراحة نهي لك دو وتمانا كي أشكراي دو مانا وسيمانا هم ناقلت. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله بتحريم ذلك. أصحاب إمام أحمد إمام أحمد خوي أمزا قتابي كانش وهلا إمام مالك خوي شافعي وقتابي كانش رحمتي إخوان لبي بصراحة تيانا وحرام. وطائفة أطلقت الكراهة وتوتين بمطلقي شيا كاريكي خراب والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم. وطائفة أطلقت الكراهة كوتا كراهة هربو لغضات يعني تحريم بمعنى حرامتية إحسانا للظن بالعلماء هجماني خيرا بعلماء ويا كوتي أمكارا مكروها يعني حرامة إلا بخوي بلاشي بلا ما كراهة تنزيهية يعني باشر ونكري وإلى كلمة تنزيه بكان يعني تحريم. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه بكوا قمان نبري بيان يعني قمان خراب بعلماء كبت أوان بدروسي أزانا كردارك أنجام بدريت كحديث بتواترها تولى في أغمار صلى الله عليه وسلم لعنتي كدولة وكسيكيكا ونهي كدولة وكوابكري وتآية في أغمار خاصة لعنت بك نهي ليبك دهي علماء في الشواني أو نهي لعنته فتوى بدم لندرسة نابي قماني أو بعلماء ببلي وقماني خرافة معنى ويك علماء دجاهتي كيان كدوا دجاهتي حديثي في أغمارنا كدوا صلصا دجاهتي هنا كدوا أو كفرموي فإن المسلمين يعني علماء إسلام قد أجمعوا على ما علموه بالإفرار من دين رسول صلى الله عليه وسلم كشيا كأو حرام ونهي ليكدو. انتهى كلامه رحمه الله. أو كتاي سكي شيخ الإسلام رحمة خالبي وتسيرك ابن تيمية رحمة خالبي دعي أو كا بلغا هنات ولا حديث ام ذا دعوه تشي شنات اقوال علماء رحمه خالد امام احمد اصحاب مالك وشافعي رحمه خالد او معناه ويك ابن تيميه رحمه خالد ك او بري رزق ولا شيء لعلماء نقول كسانك ك شكي خرابا قماني خراب من بكيب علماء لو عنيش ابن تيمية رحمة خالد متهمي أو بارزي قتوا لك يلا علماء لك لا نسرى وكاني رفع الملام عن أئمة الأعلام يعني لا بردني اللومة نسرى علماء يعني خلق يقول لي باش بو إمام شافي وفرمي بو أبو حنيفة وعلي بو أمل الدرس بو ولا درسني أو باسي أو هكاك أو زانان رحمة إخوان لبيت نابي لهم بكري بو شو نكان باسك خوي خلافك تشي أفنيك لو أنا أويك أقول شي أو زانان رحمة إخوان لبيت أو حديثي بينا قيشتو تلو ميشي قيتو هو كاري كتير أويك أو زانان رحمة إخوان لبيت أو حديثي بصحيح نزانيو بلا حسك صحيح نبو بو يفتوى كي بيشواني حديثك قلت له ما يشيقيتو يا وكاري كتر اوهيكا او واتيا قيشتوك او حديثة نسخ بوتاو يكي كتر لزانا واتيا نقيشتو قلت له ما يشيقيتو قلت له قطابي علم اقل بيهوت تيبقات لو ايكا زانايا رحمتي اخوان لبت لو مناكرين وكاري بوني جوازي لنيواني زانان رحمتي اخوان لبيت او هيك بهو كاركان بزانيت زيت لو نسراوي ابن تيميه رحمتي اخوان لبيت رفع الملام عن ائمه الاعلام يو دفاع كدنا او ابن تيميه رحمتي اخوان لبيت دفاعك على زانان دفاعك لو قمنا خرابانيك خلقي ابي برامر بشافعي رحمتي اخوان لبيت برامر امام شافعي برام الإمام أحمد برام الإمام مالك وإمام أبو حنيفة رحمة إخوان النبي ودفاعا ليكات دفاعك لي معنى أويك تشيها واني خوش بيت معنى أويك ورزيان ليكري معنى أويك وبرز بولايان بارو هلا فتوى كانشا لا مجموع فتاوى كذا كبسارة كلي ابن تيمية رحمة إخوان النبي لزور شينا أقل آيات وحديث صحيح وصريح نبي جواب داته بفتوى أئمة أربعة أفنى إمام أربعة وين وتو شافعي واري أبو حنيفة واري مالك واري أحمد واري رحمة إخواني أجر رقيل لوان بيت إسلال بقسي وانك وفتوى وان نخر كاتب ابن تيمية رحمة إخواني بيت هكو هم مسلمان كلا القرآن تي بقات أو زاناني ببراي خوي زانيو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يمتع من رحمة خالي بي أو إكوا بينيو مانا أو إكوا خندو مانا توا هيش رقو كيني كيني وبرامر بزانا يعني بيش رحمة خالي بكو أو بر رزي قلتون ودفاعش اللي قلتون لكاتك خلق لو مانك بهوي تينا قيشتن ليانو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك